الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وجملة أركانها 14: القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي عليه السلام والتسليمتان والترتيب. وواجباتها 8: التكبير غير التحريمة، والتسميع والتحميد، وتسبيح ركوع وسجود، وقول رب اغفر لي مرة مرة، والتشهد الأول وجلسته، وما عدا ذلك. والشروط سنة، فالركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا، ويسقط الواجب بهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، مضى ذكر شروط الصلاة. كم شروطها؟ شروطها 6، شروط الصلاة 6: أولها الطهارة من الحدث، ثانيا استقبال القبلة، ثالثا ستر العورة، رابعا طهارة البقعة وهو اجتناب النجاسة، خامسا استقبال القبلة، سادسا النية. هذه الشروط التي تكون قبل العبادة وأثناءها. الصلاة لها 14 ركنا، ولهذا قال: وجملة أركانها 14، على البناء للطرفين 14. أولها القيام، ثم التحريمة وهي تكبيرة الإحرام، ثم قراءة الفاتحة وهي الثالثة، الرابعة الركوع، الركن الخامس الرفع منه أو الاعتدال منه، الركن السادس السجود، الركن السابع الاعتدال منه، الركن الثامن الجلسة بين السجدتين، التاسع الطمأنينة، العاشر التشهد الأخير، الحادي عشر من الأركان الجلوس له للتشهد الأخير، الثاني عشرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة الإبراهيمية، الثالثة عشرة التسليمتان، الرابعة عشرة من الأركان الترتيب، فلا يقدم ركنا على ركن قبله. هذه جملة أركان الصلاة كما جاءت في وصف الصحابة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في حديث أبي هريرة وأبي سعيد وعبد الله بن عمر ووائل بن حجر رضي الله عنهم الذين وصفوا صلاته عليه الصلاة والسلام. الركن الأول القيام، لقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري وغيره: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالقيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، القيام مع القدرة. ولهذا الإخوة العجزة إذا كانوا يستطيعون أن يكبروا وهم قائمين فيصلون قائمين، فإن شق عليه طول الجلوس جلس بعدما يأتي بالتحريمة. والتحريمة هي تكبيرة الإحرام، فالتكبيرة الأولى ركن من أركان الصلاة، لأن بها مفتتح الصلاة، الصلاة مفتتحها التكبير ومختتمها التسليم كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثالثا قراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولقوله عليه الصلاة والسلام: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج. من أركانها أيضا الركوع، وهو أن ينحني راكعا، فالركوع من أركانها، ولهذا الصلاة فيها حركات وفيها أقوال. حركات الصلاة 4: ركوع وسجود وقيام وقعود. وأقوالها الركنية قراءة الفاتحة هذه من أركانها، والتشهد الأخير بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هذا ركن من أركانها، والتسليمتان مع التحريم من أركانها القولية. الاعتدال من الركوع ركن، لأنه لا يصح أن يبقى راكعا إلا أن يفرغ من صلاته، وكذلك السجود، وسيأتينا من الواجبات أنه السجود على الأعضاء السبعة، والاعتدال منه لأنه لا يصح أن يجعل صلاته كلها ساجدا، والجلوس بين السجدتين وهي ركن على الصحيح، لأنهم تضافروا في نقلها عن صلاته عليه الصلاة والسلام. الحنفية عندهم أن الجلوس بين الركعتين والاعتدال من الركوع ليس ركنين، ولهذا مجرد ما يعتدل يهوي ساجدا، ومجرد ما يرتفع من سجوده يهوي ساجدا مرة أخرى. والذين وصفوا صلاته عليه الصلاة والسلام كلهم تواطؤوا على ذكرها واعتبارها، خصوصا في الحديث الأربعة، حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر وحديث أبي سعيد وحديث وائل بن حجر الواصفين صلاته عليه الصلاة والسلام. من أركانها الطمأنينة، الطمأنينة وهي السكون، أن يؤدي هذه الأركان مطمئنا أي متخشعا، تسمى بالطمأنينة وتسمى بالسكون، أن يسكن في كل ركن من أركانها ولا ينقرها، لأننا نهينا في الصلاة عن نقرها كنقر الغراب. من أركانها التشهد الأخير المشتمل على التحيات لله ثم الصلاة الإبراهيمية، هذا ركن، ولهذا التشهد عندهم غير الصلاة الإبراهيمية التي فيها التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا ركن في التشهد الأخير، وهو في ثلاثية المغرب ورباعية الظهر والعصر والعشاء وثنائية الفجر وكل صلاة ثنائية. وجلسته، جلسة التشهد الأخير ركن، يعني لو أنه قرأ التشهد وهو راكع لم يصح، أو قرأه وهو واقف لم يصح، لا بد أن يجلس له. ما الدليل؟ تواطؤهم في نقل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة الإبراهيمية، ولو كان لا يعرفها وقال اللهم صل على محمد لأنه لا يعرف الصلاة الإبراهيمية أتى بالركن. قالوا وهذا من المفردات، مفردات الحنابلة، واتهموا الشيخ المجدد رحمه الله أنه لا يحب رسول الله، اتهمه بذلك الروافض والقبورية، وأقوى ما يجاب عليهم بذلك كيف أنه لا يحب رسول الله ويجعل الصلاة على النبي ركنا من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها، هذا يتنافى مع دعواهم أنه يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتسليمتان، هذا الركن الثالث عشر، التسليمتان عن اليمين وعن اليسار، الالتفات لهما سنة كما سيأتي، أما التسليمتان فهما ركن لقوله عليه الصلاة والسلام في الصلاة تحريمها، وفي رواية نعم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. الركن الرابع عشر الترتيب، فلا يصح أن يقدم السجود على الركوع، ولا يقدم الصلاة على النبي على التشهد، فلا بد من ترتيب هذه الأركان بعضها على بعض. ما دليل الترتيب؟ لأن هذه الصلاة التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، فمن صلى صلاة تخالف صلاته عليه الصلاة والسلام فهي مردودة عليه. هذه الصلاة واجباتها كم؟ ثمانية، فذكر الأركان والواجبات والشروط هو من باب التتبع المبني على الاستقراء عند أهل العلم لصلاته عليه الصلاة والسلام. الواجب الأول التكبيرات غير التحريمة، تكبيرة الركوع وتكبيرة السجود والرفع منه وتكبيرة الرفع من التشهد، كل التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام فإنها واجبة. والفرق بين الواجب والركن أن الركن لا تتم العبادة إلا بإتيانه، أما الواجب فإنه إذا تركه جاهلا أو ساهيا فإنه يجبر بالسهو كما سيأتي. الواجب الثاني التسميع، وهو قول إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده. الواجب الثالث التحميد، وهو قول المأموم، وكذلك إمام ومنفرد ربنا ولك الحمد، هذا من واجبات الصلاة. الواجب الرابع تسبيح ركوع وسجود، أن يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، لما جاء في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وحفظ عنه عليه الصلاة والسلام في ركوعه أن يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى في السجود، لأنه لما كان في السفل والسجود سفل بالنسبة له، نزه الله جل وعلا عن كل سفل، والسفل نقص، ولهذا مجده بأنه الأعلى. إلا ما كان من أهل التحريف، فإن بشرا المريسي المعطل الجهمي سمع يقول في سجوده سبحان ربي الأسفل عياذا بالله، لأنه ينكر علو الله. الواجب الخامس وقول ربي اغفر لي، أين يقولها؟ في الجلسة بين السجدتين، هذا الحد الأدنى، ولو زاد رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واجبرني فهذا سنة، وكذا لو دعا لوالديه. قوله مرة مرة أي الواجب في التسبيح، وفي قول رب اغفر لي منها مرة مرة، هذا الحد الواجب، مرتين سنة، ثلاث سنة. الواجب السابع والتشهد الأول، وهو الكائن في الثلاثية والرباعية، التحيات لله إلى قوله وأشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك وأن محمد عبده ورسوله، هذا يسمى التشهد الأول فهو واجب، والتشهد الثاني هو إيش؟ ركن. الواجب الثامن وجلسته، جلوسه للتشهد الأول، هذا واجب. والفرق بين الواجب والركن مهم في صحة الصلاة وفي من تركها، في من تركها سهوا، لأن القاعدة أن ترك الركن سهوا إيش؟ لا يبطئ، لا يصحح العبادة حتى يأتي بها. أما ترك الواجب سهوا أو جهلا فيجبر بسجود السهو. يقول وما عدا ذلك، أي من هذه الشروط الستة السابقة وهذه الأركان الأربعة عشر وهذه الواجبات الثمانية، وما عدا ذلك والشروط سنة، أي مستحب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فالركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا، هذه يسمى من القواعد الفقهية، الركن وهي الأربعة عشر والشرط وهي الست لا يسقطان سهوا أو جهلا. يقول والله نسيت وصليت بغير وضوء، تصح صلاته؟ ما تصح. يقول نسيت لم أستقبل القبلة، نسيت أن أنوي، لا تصح صلاته عندئذ. ولو صلى بغير وضوء جهلا لم تصح صلاته، إلا أن لا يعرف ذلك بالكلية، جهل مستحكم، فهذا يعذر بحسب جهله. وكذلك الركن إذا تركه جهلا أو تركه سهوا فإنهما لا يسقطان، على أنهم ذكروا في الجهل إذا جهل بعض الأركان جهلا مثله يجهله وصلى عليها صلواته فإن الله عز وجل يعذره إذا كان مثله يجهل، ويسقط الواجب بهما. يسقط الواجب بهما أي بأن لو ترك واجبا من هذه سهوا سقط الواجب وجبر السهو بسجود السهو كما سيأتي في موضعه، أو ترك الواجب جهلا يجلس يقول ما أعرف أنه يقال رب اغفر لي في الجلسة بين السجدتين جاهل، فهذا يسقط عنه الواجب، فيكون الواجب في حقه إيش؟ غير واجب لجهله إذا كان مثله يجهل. هذه هي أركان الصلاة وواجباتها وأحكامها عامة. لما ذكر السهو في الركن والواجب بين أحكام السهو فقال فصل. نعم سم لحظة أي في سياق الماتن يعني أي نعم أي لا هما في الحقيقة متلازمان، وذكرهما بهذه الطريقة لا يعني أن هذا متقدم على هذا، بل هما في المتلازمان في الغالب. لكن لو جلس لو قال التشهد واقفا ما أتى بالواجب ولا أتى بالركن، ولهذا عد جلسته تابعا لقوله. نعم يأتي هذا في باب الإمامة والجماعة، يأتي حكم قراءة الفاتحة. إن عرفنا أنها ركن الآن، ركن على من؟ على إمام وعلى منفرد. سيأتي المأموم في أحكامه. أي نعم أحسن عليك. فصل. ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك، لا في عمد وهو واجب لما تبطل بتعمده، وسنة لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا ولا تبطل بتعمده، ومباح لترك سنة، ومحله قبل السلام ندبا إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا، وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وسهوا فإن ذكر قريبا أتمها وسجد، وإن أحدث أو قهقه بطلت كفعلهما في صلبها، وإن نفخ أو انتحب لا من خشية الله أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت. نعم سجود السهو له أحكام. متى يشرع سجود السهو؟ يشرع سجود السهو في أحوال ثلاثة. الحالة الأولى الزيادة، إذا زاد في صلاته ساهيا يشرع عندئذ سجود السهو، أو نقص من صلاته ساهيا أيضا، هذه الحالة الثانية. أو شك في صلاته، شك في أركانها، شك في ركعاتها، فهذا الذي يشك في صلاته ماذا؟ يسجد للسهو. لا في عمد، يعني إذا تعمد الزيادة أو النقص أو تعمد الشك فإنه لا يلتفت إلى تعمده. سجود السهو قال واجب لما تبطل بتعمده، وسنة لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا ولا تبطل بتعمده، ومباح لترك سنة. هذا حكم سجود السهو، له ثلاثة أحوال. يكون واجبا متى؟ إذا ترك المصلي واجبا. ما ضابطه؟ إذا ترك واجبا لو تركه عمدا بطلت به الصلاة، ولو تركه سهوا لم تبطل به الصلاة. إنسان تعمد ألا يكبر تكبيرة الانتقال فصلاته باطلة، تعمد ألا يسبح في ركوع ولا سجود، تعمد ألا يجلس للتشهد الأول، هذا صلاته باطلة. فإن تركها سهوا فإن من واجبات الصلاة ماذا؟ أن يأتي بهذا الواجب، يأتي به فإن لم يأتي به ساهيا فإنه يجبره بسجود السهو. متى يكون سجود السهو سنة؟ إذا أتى بذكر مشروع في غير محله سهوا ولا تبطل بتعمده، قرأ القرآن في الركوع، سبح في القيام، هذا ذكر مشروع من جنس الصلاة، لا تبطل صلاته بذلك لأنه أتى بذكر مشروع من جنس الصلاة، لكن يكون هنا سجود السهو في حقه مستحب. سهى وفي التشهد قرأ الفاتحة، هل يجب عليه سجود السهو؟ لا يجب، وإنما يستحب. إذا ترك سنة القراءة بعد الفاتحة، هذه سنة على الصحيح، تكرار التسبيحات في الركوع والسجود سنة، إذا ترك سنة فإنه إيش؟ يباح له أن يسجد السهو، وهذا الإباحة إذا صلى وحده لئلا يشوش على الناس، فإن صلى إماما فإنه لا يأتي بهذا المباح لئلا يشوش على الناس صلاتهم، وإنما يسجد السهو إذا ترك واجبا أو ترك مستحبا، يسجد قبل السلام ليتابعه المأمومون. طيب، متى يسجد للسهو؟ هل قبل السلام أو بعده؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة اختلافا كثيرا، والصحيح أنه يجوز أن يسجد قبل السلام ويجوز أن يسجد بعده، وحكي في هذا اتفاق العلماء، يجوز السجود السهو قبل السلام ويجوز بعده، لكن يبقى الكلام ما هو الأفضل. الماتن يقول: ومحله أي سجود السهو قبل السلام ندبا يعني استحبابا، إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا. قلنا باتفاق العلماء يجوز قبل السلام ويجوز بعده عن سجود السهو. أصح ما يقال في هذه المسألة أنه إن سجد إن سهى إن كان سهو عن نقص في الصلاة فإنه يسلم متى؟ يسجد السهو قبل السلام إذا كان عن نقص. نعم، لحديث ابن بحينة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين فلم يسجد للسهو، فلم يجلس التشهد الأول، ثم قام للثالثة وسجد للسهو قبل السلام. إذا كان عن نقص أو كان عن يقين فقبل السلام. شون عن يقين؟ لحديث ذي اليدين، فإنه صلى ركعتين ثم سلم متيقنا، فهابه الصديق عمر، هابوا أن يكلموه، فقال له هذا الرجل الذي يسمى بذو اليدين: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر الصلاة. إذا نفى نسيانه ونفى قصر الصلاة. قال رضي الله عنه: بل نسيت يا رسول الله. فسأل الصحابة: أحق ما يقول ذو اليدين؟ فأشاروا: أي نعم. فرجع عليه الصلاة والسلام وأكمل ركعتين وسجد للسهو. إذن هو يكون قبل السلام استحبابا عن نقص أو يقين، تيقن الشيء وبان خلاف ما يتيقنه. إذن يكون بعد السلام متى؟ عن زيادة أو عن شك. والحديث فيها ثلاثة: حديث عبد الله بن بحينة، وحديث أبي هريرة في ذي اليدين، وحديث عبد الله بن مسعود. هذه الثلاثة هي مجامع أحاديث سجود السهو. فإنه في حديث ابن مسعود المخرج في الصحيحين، حديث عبد الله بن بحينة أخرجه السبعة الجماعة. من الجماعة؟ والترمذي. السبعة هم الجماعة: البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والخامس الإمام أحمد، هؤلاء السبعة. طيب التسعة يزاد عليهم بمالك والدارمي. حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم سلم، فنبهوه قال إني بشر أنسى كما تنسون، ويعتريني في صلاتي ما يعتريني، فإذا أنا سهوت فذكروني. وفيه أنه سجد بعد السلام، وحمل ذلك على أنه لم يكن يعلم. يقول في المتن: ومحله قبل السلام ندبا إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا، لحديث ذي اليدين أنه سجد أنه ركع ركعتين ثم سلم ثم سجد لأنه عن نقص، لكن هذا محمول كما قلنا أنه عن يقين. وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت. سلم قبل إتمام الصلاة عمدا، صلى ركعتين والصلاة ثلاثية، سلم من ركعتين بطلت الصلاة كلها إذا فعل هذا عمدا. وسهوا تبطل أيضا لأنه لم يأتي بإيش؟ بالركعة. فإن ذكر قريبا، ذكر أو ذكر قريبا أتمها وسجد كما حصل في حديث ذي اليدين، فإنه لما ذكر وهو قريب إيش؟ رجع وصلى. ما مقدار هذا القرب؟ قالوا أن القرب عرفي، فإن كان في مسجد قبل خروجه منه، وإن كان في موضع الصلاة ففي وقتها عرفا 5 دقائق 10 دقائق، فإن طال الفصل أو خرج من المسجد أعاد الصلاة إذا سلم قبل إتمامها ولو كان سهوا. قال: وإن أحدث أو قهقها، القهقها هي الكهكهة الضحك يعني، بطلت كفعلهما في صلبها. لو أنه أحدث وهو يصلي تبطل صلاته. قال: وكذلك لو سلم ناقصا سهوا وأحدث بطلت. ليه؟ لأن الفصل هنا سيكون فصلا طويلا. أو قهقه ضحك لأنه أتى بذكر من غير جنس الصلاة، وهذا لو أنه قهقه في أثنائها تبطل، لكن لو قهقه وهو في محل صلاته فإنها لا تبطل لأنه لما سلم ظانا أن صلاته قد تمت. وإن نفخ يعني شخر، تشخير هو النفخ، أو انتحب رفع صوته بالبكاء لا من خشية الله أي في أثناء الصلاة، أو تنحنح بلا حاجة، قال قالوا التنحنح لأن فيه إخراج حرف الحاء، فبان حرفان حاء وحاء بطلت. والصحيح أنه لو شخر وهو يصلي وكان الوقت يسير لا تبطل صلاته. الصحيح أنه لو شخر في الصلاة أنها تبطل صلاته، لأن التشخير دلالة على النوم المستغرق، والنوم المستغرق في الصلاة من مبطلاتها لأنه مظنة الحدث. ومنهم من فرق بين من كونه واقفا أو جالسا، فإنها لا تبطل إلا إذا كان راكعا أو ساجدا، فإنها تبطل لأنه لم يمكن مقعدته فيهما من الأرض. حتى الانتحاب الصحيح أنه لا يبطل صلاته، وكذلك التنحنح، إن تنحنح لحاجة رأى ما يخشاه أو يخشاه على غيره تنحنح، أو ليسمع الناس أنه يصلي، فعندهم هذا لحاجة لا تبطل به الصلاة. شيخ الإسلام ابن تيمية قال: إن الأنين والتنحنح سواء بعذر أو لغير عذر لا تبطل به الصلاة، وإنما مداره مدار الكراهة. نعم. ومن ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها، وصارت التي شرع في قراءتها مكانها، وقبله يعود فيأتي به وبما بعده وبعد سلام فكترك ركعة. نعم، إذا ترك الإنسان ركنا غير التحريمة، التحريمة لا يسقط شيء بتركها لأنها مفتتح الصلاة، ترك ركنا غير التحريمة، ترك سجودا واحدا، سجد سجود ثم ارتفع واقفا، فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى، بطلت الركعة التي بطل فيها الركن، نسي الركوع وبدأ بركعة أخرى بطلت الركعة التي فيها الركن، نسي قراءة الفاتحة في الركعة الأولى بطلت الركعة، ولهذا قال بطلت المتروك منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها، تصير الركعة الثانية محل الركعة الأولى لأن الأولى بطلت بماذا؟ بتخلف أحد أركانها غير التحريمة مكانها. وقبله يعود فيأتي به وبما بعده، يعني أنه يعود في آخر الصلاة لإتيانه بهذا الركن الذي سقط. وبعد سلام فكترك ركعة، لو سلم فإنه يعتبر كمن ترك ركعة فيأتي بركعة أخرى. نعم، صلى الله عليه. وإن نهض عن تشهد أول ناسيا لزم رجوعه وكره إن استتم قائما، وحرم وبطلت إن شرع في القراءة، لا إن نسي أو جهل، ويتبع مأموم، ويجب السجود لذلك مطلقا، ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن أو عدد. نعم، وإن نهض عن تشهد أول ناسيا، تشهد الأول وش حكمه؟ واجب، والجلوس له واجب. نهض عن التشهد الأول ناسيا لزمه رجوعه، وكره إن استتب قائما، وحرم وبطلت إن شرع في القراءة. عندنا أحوال ثلاثة، الحالة الأولى أن يرتفع من سجوده يريد أن يهم بالوقوف، فهذا يلزمه الرجوع، لم يقف بدأ يبي يقوم يلزمه الرجوع، يعني يحرم عليه الوقوف. طيب إذا استتم واقفا، استعدل واقف، الرجوع يجوز أنه الرجوع لكن مكروه. إذا بدأ بالركن الثاني وهي القراءة حرم الرجوع. طيب ليش حرم؟ قال لأنه اشتغل بركن آخر، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة يقول إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي ولا يعد، فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه، رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني. إذا الحالة الأولى أنه نهض بس ما بعد استعدل، فهذا يلزمه الرجوع. الحالة الثانية أن يستتم قائما، حتى لو قال الله أكبر، حتى لو قال الله أكبر، لأن التكبيرة هنا تكبيرة إيش؟ انتقال، يكره له الرجوع، إن رجع فيجوز، وإن لم يرجع فهو الأفضل. وهذا أخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام فإن استتم قائما فليمضي ولا يعود، والصحيح أنه يحرم عليه الرجوع إن استتم قائما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهاه أن يرجع. متى يحرم الرجوع ويبطل رجوعه أيضا؟ إن شرع في القراءة، إلا إن كان ناسيا أو جاهلا فإنه يعذر بالنسيان والجهل. ويتبع مأموم، المأموم يتبع الإمام، يتبعه مطلقا، فإذا فعل الإمام الشيء الناسي فإن المأموم يتبعه ما لم تكن زيادة في الصلاة، بمعنى أنه قام الإمام ولم يجلس التشهد الأول وقف، فيجب على المأموم أن يتبعه، لكن إذا زاد الإمام سجودا ثالثا لا يتبعه، وإذا زاد ركعة زائدة فلا يتبعه، فإن اتبعه وهو عالم بأنه زائدا لها تبطل صلاته في أصح أقوال العلماء. ويجب السجود لذلك مطلقا، أي سواء كان الركن المتروك قبل شروعه في قراءة أو بعده، سواء رجع قبل أن يستتم قائما أو لم يرجع، فإنه يجب السجود مطلقا إلا إذا لم يستتم واقفا، هم بالقيام تذكر أنه التشهد الأول فجلس، ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن أو عدد. الشك في ركن المغرب 3 ركعات، شك هل صلى 3 أو 4، يبني على اليقين، هذا شك في ركن. أو شك في عدد السجود، ليس أحسن الله، ليس اليقين هو الأقل، يأتي الآن العدد، ما هو؟ أن يشك في عدد الركعات أو يشك في السجدات. طيب شك هل قرأ الفاتحة ولا ما قرأها، يبني على اليقين. طيب إن لم يكن عنده يقين يبني على غلبة الظن، فإن غلبة الظن هنا تنزل منزلة اليقين. قال واليقين هو الأقل. شك هل قرأ الفاتحة ولا ما قرأ وما عند غلبة الظن، فالأقل وشه أنه ما قرأ فيقرأها. شك هل هي 3 ولا 4 وما عند غلبة الظن، يبني على الأقل لأن الأقل يقين. هذه قاعدة مهمة نافعة بإذن الله فيها السهو في الصلاة، والصلاة السهو فيها كثير، لأن الشيطان يتسلط فيها على ابن آدم، يحاول صرفه عن الصلاة، فإن عجز أشغله فيها بأنواع الوساوس وأنواع التفكيرات. ولهذا إذا أذن المؤذن ولا الشيطان وله ضراط، ثم يقبل يصرف الإنسان عن الصلاة، فإذا أقيمت ولا وله ضراط، فإذا دخل المصلي في صلاته جاءه الشيطان أذكر كذا أذكر كذا حتى يشغله عن صلاته. وهذا منهج للأبالسة، صرف الناس عن العبادة إن استطاعوا، فإن لم يستطيعوا يشغلوهم فيها في أثناء العبادة. والقاعدة فيها هو أن يبني على اليقين دفعا للسهو، فإن لم يكن عنده يقين يبني على غلبة الظن، فإن لم يكن عنده لا غلبة الظن ولا يقين يبني على الأقل في الأركان والأعداد، وهذا هو يقين. نعم. في شيء قبل أن ننتقل صلاة التطوع؟ نعم. أي نعم. أي. من نوى السفر. أيه. إذا كان الإنسان مسافرا ونوى القصر في صلاته لكنه أتمها يجوز الإتمام؟ لا، ما يسجد هنا. أي نعم، إذا سجد الاستحباب لا مانع سجوده، استحبابا لا وجوبا. لا، بعد التسليم، لأنه أتى بزيادة. نعم. صلى الله عليه. فصل. آكد صلاة تطوع كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر، وأقله ركعة، وأكثره 11، مثنى مثنى ويوتر بواحدة، وأدنى الكمال 3 بسلامين، ويقنت بعد الركوع ندبا فيقول اللهم اهدني في من هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ثم يصلي على النبي ويؤمن مأموم، ويجمع إمام الضمير ويمسح الداعي وجهه، ويجمع إمام الضمير، أحسن الله عليك، ويجمع إمام الضمير ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا. هذا الفصل يسمى في المختصرات الأخرى فصل في صلاة التطوع. وصلاة التطوع هي غير الصلاة الواجبة المفروضة، والصلوات الواجبة على نوعين: الفرائض وما أوجبه الإنسان على نفسه بنذر، هذه الصلوات الواجبة. التطوع المستحبة، يقول: وآكد تطوع كسوف، فاستسقاء، فتراويح، فوتر، فالرواتب، فسجود تلاوة، وسجود شكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. هذا الترتيب لها على هذه السبعة. آكدها، آكد صلوات التطوع، صلاة التطوع عرفنا أنها سنة ومستحبة، ودليلها حديث ضمام ابن ثعلبة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة: جاءنا رجل ثائر الشعر غائر العينين، له ثغاء لا ندري ما يقول، فقال: أنا ضمام ثعلبة أخو بني بكر بن وائل، وإني ناشدك ومغرض عليك في المسألة، فلا تجدن علي في نفسك شيئا. الله الذي لا إله إلا هو أرسلك؟ قال: نعم. قال: الله الذي لا إله إلا هو أمرك أن نعبده ولا أشرك به شيئا؟ قال: اللهم نعم. قال: الله الذي لا إله إلا هو افترض عليك 5 صلوات في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم، حتى مضى على أركان الإسلام فولى وقال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص. قال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق. أخرجاه في الصحيحين. دل على أن الصلوات المفروضة 5، وأن النوافل تطوعات بعدها، ولهذا قال في الرواية: لا إلا أن تتطوع. طيب، الصلوات 5 عرفناها، الجمعة بدل عن إيش؟ عن الظهر. تبقى صلاة العيدين، وفي المذهب أنهما سنة مؤكدة، وقيل فرض كفاية، والصحيح أنهما واجبتان على المقيمين من غير المعذورين. آكد التطوعات صلاة الكسوف، وفي المختصرات إذا أطلق الكسوف دخل فيه الخسوف، فيطلق الكسوف للشمس وللقمر، أي الصلاة التي لها سبب في انكساف أحد النيرين شمسا أو قمرا، والصلاة فيها مؤكدة، سنة مؤكدة، بل هي آكد السن آكد حتى من الوتر. لماذا؟ قالوا: لأنها صلاة تكون عند الحاجة لها في هذا الكسوف والخسوف. فاستسقى، وكذلك الاستسقى صلاة في ماذا؟ عند الحاجة. ما الحاجة للاستسقى؟ تأخر المطر. فتراويح، الثالثة هي التراويح، صلاة التراويح، وهي صلاة مخصوصة في رمضان تصلى نافلة بعد العشاء. والتراويح سنة مؤكدة في قول عامة أهل العلم. من الذي قال إن التراويح بدعة؟ الروافض. ما قال إن التراويح بدعة إلا الروافض شيعة الشيطان. لماذا قالت الروافض إنها بدعة؟ ليه يا ترى؟ ها؟ بس لماذا قالوا إنها بدعة؟ لأن عمر هو الذي جمع الناس لها، وهم أبغض ما يشوفون عمر، فقالوا إنها بدعة. هل عمر شرعها من رأسه؟ حاشا وكلا رضي الله عنه. ولهذا نعرف صلاة التراويح بأنها صلاة نافلة جماعة تكون في ليالي رمضان. لو اجتمع الناس وصلوا تراويح في غير رمضان كانت عندئذ بدعة، إذا صلوها باتفاق في غير رمضان صلاة تراويح. أما لو ائتم إنسان بآخر نافلة في غير رمضان، الأمر واسع في الليل وفي النهار. الرابع في الترتيب الوتر، والوتر سنة مؤكدة، ودليل أنها سنة مؤكدة أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه حضرا وسفرا، فقد قال الإمام أحمد في من ترك صلاة الوتر: أنا أنه رجل سوء لا تقبل شهادته. صلاة الوتر وصلاة التراويح تجتمعان متى؟ في رمضان. يمكن أن نقول إن صلاة الليل ثلاثة أقسام. القسم الأول التهجد، وهذا يكون في رمضان وفي غيره، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والتهجد ليس له عدد محدود، لو صلى 100 ركعة يجوز مدام ثنتين ثنتين، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وفي قوله عليه الصلاة والسلام مثنى مثنى دلالة على أنها لا عدد لها. النوع الثاني من صلاة الليل صلاة ليل جماعة خاصة في رمضان، وهي التراويح، فهي مخصوصة في رمضان، وهي سنة نبوية دل عليها قوله عليه الصلاة والسلام وفعله. أما قوله فكما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأما فعله فكما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قام بهم ليلة ثم قام به الليلة الثانية فحضرها أكثر من الليلة الأولى، ثم قام بها الليلة الثالثة وحضرها أكثر من الليلتين السابقتين، فلما جاءت ليلة الرابعة غص المسجد عن أهله أي امتلأ، فتأخر عليهم صلى الله عليه وسلم فلم يخرج عليهم حتى طلع الصبح، فخرج فصلى بهم الفجر ثم قال إنه لم يخف علي مكانكم البارحة أي في اجتماعكم، وإني خشيت أن تفرض عليكم ولا تستطيعوها، فتركها عليه الصلاة والسلام، ترك أن يصلي بهم الليلة الرابعة وما بعدها مخافة أن تفرض عليهم ولا يطيقوها، وصار الناس يصلون واستمروا على هذا في عهده، في عهد أبي بكر، في عهد عمر صار المسجد أنزاع، جماعة هنا وجماعة هنا وجماعة هنا وجماعة هنا، أمن فرضها بماذا؟ بموته عليه الصلاة والسلام. فقال عمر لو جمعناهم على إمام واحد، فجمعهم رضي الله عنهم على إمامة أبي وتميم بن أوس الداري، فجمع عمر للناس على إمام واحد اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولفعله الأيام الثلاثة، لا أنها بدعة عمرية كما تقول الروافض. ولهذا قال القحطاني في نظمه ما قال إن التراويح بدعة إلا الروافض شيعة الشيطان. هذا النوع الثاني وهي صلاة التراويح. لو قالوا الناس نبي نتروح برجب ولا بشعبان ولا بنتروح بالحجة الشهر الفضيل نصلي جماعة تراويح، وش نقول؟ التراويح في غير رمضان بدعة. النوع الثالث من صلاة الليل الوتر، وهو آكدها. الوتر أقله ركعة وأكثره 11 ركعة، وأقل الكمال كم؟ 3 ركعات. شفع وتر، متى يبدأ وقت الوتر بل ووقت التراويح ووقت التهجد؟ من قدر انقضاء صلاة العشاء، إذا من صلاة العشاء إلى قبل الفجر. لو جمع الجامع بين المغرب والعشاء لمرض أو لسفر قدم الجمع جمع تقديم، دخل وقت الوتر ولو لم يدخل وقت العشاء، ولهذا وقته من صلاة العشاء إلى الفجر، ولم يقولوا من وقت صلاة العشاء بل من نفس الصلاة. والوتر يجوز أن يوتر ركعة ويجوز أن يوتر 3، وفيهما أن يسلم من 2 ويأتي بالثالثة، أو يأتي بالثلاثة جميعا سردا ولا يجلس إلا بالتشهد الأخير، فإن صلاها 5 فسردها 5 يستشهده في الخامسة، وكذا لو صلاها 7 و9 و11، لأنه جاء بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأدنى الكمال 3 بسلامين، 3 ركعات بسلامين، يصلي شفع وتر ويسلم ويصلي ركعة ويسلم. لماذا أنه أدنى الكمال؟ لأنه بهذا الفعل يخالف صلاة المغرب التي هي وتر النهار. ولو أنه فعل بأن جعلها كالمغرب أثم لنهيه عليه الصلاة والسلام أن يشابه الوتر صلاة المغرب كما يفعله بعض الحنفية، فإنهم يصلون الوتر كصلاة المغرب، ركعة الأولى ثم الثانية وتشهد ثم يقوم ويأتي بالثالثة، فإن أراد أن يسردها فلا يجعل سجوده فلا يجعل تشهده إلا في الركعة الأخيرة الثالثة لتخالف صلاة المغرب. قال: ويقنت. القنوت هو في الأصل الوقوف، وقوموا لله قانتين يعني واقفين خاشعين، والقنوت هنا الوقوف مع الدعاء بعد الركوع ندبا. القنوت وهو الدعاء الذي يدعو به القانت في وتره جاء أنه قبل الركوع وجاء أنه بعده، ودل عليه حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت ثم ركع، وفيه أنه ركع ثم قام فقنت، فيجوز هذا وهذا، ينوع مرة قبل الركوع ومرة بعده. والأفضل في المساجد المشهودة كالحرمين والمساجد الكبار أن يجعله بعد الركوع. لماذا؟ لئلا يلتبس على الناس تكبيره فيظنون أنه يسجد وهو في الحقيقة يركع، فيتخلف المأموم عندئذ عن إمامه. أما إذا كان يصلي وحده فينوع، مرة يقنت قبل الركوع ومرة بعده، وفي هذا تحريا منه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا يقول؟ يدعو بما شاء، وأفضل ما يدعو به جوامع أدعية النبي عليه الصلاة والسلام التي كان يدعو بها، ومن ما يدعو به ما علم به النبي من الحسن بن علي بن أبي طالب كما رواه الترمذي وغيره، أنه علمه أن يدعو في قنوته فيقول: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت. ولو زاد عليها ما ذكره الفقهاء فهذه من الجوامع. اللهم اهدني في من هديت فيه شرف الهداية، وأن من هداه الله جل وعلا فقد أراد به خيرا، وعافني في من عافيت، لأنه جاء في الحديث: ما أوتي عبد عطاء أفضل من إين؟ من العفو والعافية. وتولني في من توليت، من تولاه الله جل وعلا فهذا هو السعيد. وبارك لي فيما أعطيت، أي من عطاء ماذا؟ من عطاء الدنيا وعطاء الدين، فإن الله إذا طرح به البركة ما يخرمه شيء، لا من عطاء الدنيا ولا من عطاء الدين. إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، هذا في الثناء على الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، لأن هذا من جوامع الأدعية، وقد جاء فيها في القنوت حديث لكنه ضعيف: وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. قالوا: ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الدعاء محجوب بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. لاحظوا فقه العلماء، ما قالوا يشرع التطويل في القنوت. الآن شأن الأئمة إلا ما رحم الله التطويل على الناس في القنوت. نعم الناس يحبون الدعاء وأن يعانوا عليه، لكن لا يطال عليهم إطالة تشق على ضعفائهم. والله يا بعض الأوقات في المساجد يطال بنا في القنوت حتى أن الواحد يهم أنه يجلس من التعب، ربما نصف ساعة أو ثلث ساعة، وهذا قطعا خلاف السنة، إلا إن أطاقه من وراءه. إن صليت وحدك أم بغيت تقنت ساعتين الله يقويك، لكن إن صليت إماما فإن من أهم ما يراعيه الإمام استحبابا حال المأمومين من ورائك كما يأتي في صلاة الجماعة. قال: ويؤمن مأموم، يعني أن الإمام يدعو المأمون يستحب له أن يقول آمين تأكدا لطلبه الإجابة، فمعنى تأمينه أن يقول: اللهم استجب. ويجمع إمام الضمير، إذا صلى الإمام بالجماعة يقول: اللهم اهدنا، وإذا صلى وحده وش يقول؟ اللهم اهدني. طيب إذا صلى إمام ومعه مأموم واحد يجمع ليثني؟ الصحيح أنه يجمع، لأن أقل الجمع لغة اثنان، أقل الجمع شرعا اثنان، فيجمع اللهم اهدنا فيمن هديت، ولأنه يستحضر أنه يدعو لإخوانه وقد يشهدها معهم أيضا من الجن. ويجمع إمام الضمير اهدنا تولنا أعطنا، ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا، وهذا مبناه على حديث فيه ضعف أن الداعي إذا رفع يديه في الدعاء لا يردهما حتى يمسح بهما وجهه، وهذا حديث ضعيف. ولو قال يستحب لإمام ومأموم رفع يديهما أو رفع أيديهم لكان أولى، لما جاء في الصحيح إن الله حي ستير يكره أن يرفع عبده يديه فيردهما عليه صفراء. لما ذكر رحمه الله الوتر في أحكامه قال: والتراويح يفصل أحكامها 20 ركعة في رمضان تسن والوتر معها جماعة، ووقتها بين سنة عشاء ووتر. صلاة التراويح خاصة برمضان، ولا تشرع صلاة التراويح جماعة في غير رمضان، ولو صلاها في غير رمضان لكان واقعا في البدعة، لأن كل شيء وجد سببه على عهده عليه الصلاة والسلام ولم يفعله ففعله محدث، وهذه الصلاة وجد عهد شأنها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الاتفاق بأن يصلي قيام الليل جماعة من غير قصد لا يدخل في هذا، كما جاء في حديث ابن عباس أنه بات عند خالته ميمونة فقام النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل، فقام ابن عباس معه وصلى معه، فهنا هذه الصلاة لم يقصد فيها الجماعة وإنما وقعت اتفاقا. كذلك لو قام الرجل يصلي وقامت معه زوجته، أو قام يصلي وقام معه ضيفه، فهذا ما قصدوا الجماعة وإنما صلوها اتفاقا. إذن التراويح بدعة في غير رمضان، تسن أي أنها صلاة مستحبة، والوتر معها جماعة. كم ركعة التراويح؟ 20 ركعة. من أين جاء العلماء بأنها 20 ركعة كما عليه العمل الآن في الحرمين في مكة والمدينة؟ من أين جاءوا بذلك؟ جاءوا به من فعل الصحابة رضي الله عنهم، ولأن التراويح من صلاة الليل ما تتحدد بعدد، وكان الصحابة يصلونها 20 ركعة كما روى ذلك ابن أبي شيبة وغيره، بل الإمام مالك رحمه الله أدرك أهل المدينة هكذا يصلون، وأدركهم في رمضان يصلون في المدينة 36 ركعة. مالك أدرك من؟ أدرك أبناء الصحابة وأبناء التابعين. ولا يصح أن يقال إن هؤلاء محدثين أو مبتدعة كما يدعيه بعض الناس. طيب، يأتي حديث عائشة رضي الله عنها: ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. نقول حديث عائشة في العدد مع الكيفية والهيئة. لما؟ تقول رضي الله عنها: يصلي 4، يعني 2 2، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4، يعني 2 2، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3 يترن له ما قد صلى. من أراد موافقة النبي عليه الصلاة والسلام فيوافقه في العدد ويوافقه في الهيئة والفعل. أما يصلي 11 ركعة ينقرها نقرا أو عجلا، هذا ما وافق السنة وإن وافق العدد. ولهذا قال العلماء إن تكرار عدد التراويح لئلا يفوته ماذا؟ نقص الهيئة في عدد الصلاة. ووقتها التراويح ما بين سنة عشاء ووتر، التراويح وقتها غير وقت الوتر، الوتر وقتها من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، أما التراويح وقتها من سنة العشاء بعدما يأتي بالراتبة إلى قبل الوتر، لأن الوتر وقته محدود، لا يبقى من آخر الليل إلا الوتر، فيبقى للوتر ينتهي وقت التراويح. نعم، أيضا أحسن الله كي قال حديث عائشة في أنه كان يصلي لوحده. لا، جاء أنه صلى وحده وجاء أنه صلى معه غيره، أنه قام عليه الصلاة والسلام معه ابن مسعود فصل فشرع بالفاتحة بركعة واحدة ثم بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران، حتى هم ابن مسعود بماذا؟ بالجلوس، قال هممت بأمر سوء. لكن يدل على أن هذا غير مراد العدد بذاته قوله عليه الصلاة والليل مثنى مثنى، ولأنه في حديث ابن عباس صلى في ليلة 13 ركعة، فدل على أن العدد هنا ب11 غير مقصود لذاته إلا من وافق السنة العددية والكيفية أيضا. نعم. ثم الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما آكدها، وتسن صلاة الليل بتأكد وهي أفضل من صلاة النهار. نعم. ثم العطف على ماذا؟ هيا أخواني، التطوع. آكد التطوع عندهم على 7 مراتب، أولها الكسوف، ثم الاستسقاء، ثم التراويح، ثم الوتر، ثم الراتبة. والراتبة سميت بالراتبة لأنها تلي الفريضة وتكون مع الفريضة إما قبلها أو بعدها، ولهذا تسمى بالرواتب. ليه؟ لأنها من تأكدها أصبحت كأنها الفريضة وهي مرتبطة بها. والرواتب عددها كما قال الماتن جعلها 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، هذه 10 كما جاءت في حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى 10 ركعات بنى الله له بيتا في الجنة. جاء في حديث ابن عمر من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. إذا قلنا 12 ركعة وش يزيد علينا؟ 4 قبل الظهر، الظهر تزيد أيضا ب4 بعدها و4 قبلها، لما رواه الخمسة من صلى 4 قبل الظهر و4 بعده، يعني 2 2 2 2 2 حرمه الله على النار. تأتي مسألة هنا يا أخواني بقوله عليه الصلاة والسلام من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. هذا القصر قصر واحد لو صلاها في عمره كله ولا كل يوم قصر؟ ها؟ وش رأيكم؟ والمسألة بدليلها ترى. ها؟ ذكر قصرا. طيب. بشرط المحافظة عليه يعني المداومة. يعني ما يكون لقصر واحد. ربما يخل في المداومة. الحمد لله إنك ما أنت مهوبنت اللي تعطي قصور. أحسن الله عليك. وش رأيكم يا إخواني؟ هذا ظاهر الحديث أحسن الله عليك. إيه، إحنا نبي التفقه في ظاهر الحديث. نعم قصرا. نعم. ها؟ هذا السؤال وجهته لشيخنا رحمه الله الشيخ بن بحث، فقال رحمه الله فضل الله واسع وأحسنوا بالله الظن وأملوا. وظاهر الحديث أنه لو صلى في اليوم، من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة، لما جاء ذكر قصر على جهة التنكير دل ماذا؟ على أنها مطلقة، ولهذا هي ظنا بالله بحسن الظن، ولظاهر التنكير في الحديث أنها قصور، قصور في الجنان بمثل بكل يوم صلى فيه. ولهذا عني العلماء بهذه الرواتب وأكدوها وداوموا عليها ولم يتركوها إلا في حال السفر إلا ركعتي الفجر، ولهذا أكد عليها الماتن بقوله وركعتان قبل الفجر وهي آكدها. آكد الرواتب 12 الركعتان قبل الفجر وهما ركعتان خفيفتان. تقول عائشة كما في الصحيحين لا أدري أتم فيها قراءة الفاتحة ولا لا، وهي أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا وما فيها، ركعتان خفيفتان بعد طلوع الفجر قبل الفريضة شأنهما في قلبه عليه الصلاة والسلام أحب إليه من الدنيا كلها وما فيها من النعيم، من المال، من المناصب، من الجاه، هاتان الركعتان. وتسن صلاة الليل بتأكد. صلاة الليل هي التهجد، وهي النوع الثالث الذي ذكرناه. تسمى صلاة الليل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى، أخرجاه في الصحيحين. رواء الخمسة وابن حبان: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، هي متأكدة. لماذا؟ لأن وقتها الليل، وقت الغفلات. والعلماء يقولون إن العبادة وقت الغفلة أفضل من العبادة في وقت السعة وعدم الغفلة، ولهذا الصلاة في جوف الليل أفضل من الصلاة في أوله وآخره. نعم، الصلاة في جوف الليل أفضل من الصلاة حتى في آخره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أفضل القيام، قال: أفضل القيام قيام نبي الله داود. وشلون؟ ينام شطر الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني يجمع بين جوف الليل، بين النصف الثاني من الثلث الثاني وبين النصف الأول من الثلث الثالث، وهذا يدرك جوف الليل. يدل على أن العبادة في وقت الغفلات أفضل ما رواه مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج، أي وقت الفتن، كهجرة إلي، أي فضلها وشأنها كمن هاجر للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن وقت الفتن، وقت الغفلات، الناس معرضين. فهذا الذي يجاهد نفسه يقبل على العبادة يكف الناس أولا من شره، ويقبل أيضا على عبادة ربه في وقت لم يعبده فيه أحد. يدل عليها ثالثا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة تأخر على الصحابة في صلاة العشاء، فطرخت رؤوسهم ونفخوا شخروا، فخرج عليهم صلى الله عليه وسلم، قال: أما أنتم كنتم كذلك؟ قالوا: نعم. قال: لولا أن أشق عليكم لا أمرتكم أن تؤخروها إلى هذا، فإنه لا يصليها الآن إلا أنتم. قال العلماء: فيه أن العبادة وقت الغفلات لها عند الله عز وجل شأن، وهي أفضل، أي صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، لأنها في جوف الليل وقت الغفلة. حضر الوقت؟ نعم، في سؤال أو نواصل؟ سم. التهجد عموم صلاة الليل مثنى مثنى، الوتر أحكام مستقلة، أقله ركعة وأكثره 11 ركعة. التهجد لا يصح أن تصلها جميعا، في الوتر يصح أن تصل ركعاتها جميعا فتجلس في آخرها. التهجد لا يقضى من النهار، وصلاته والوتر إذا فاته من الليل يقضيه من النهار، ولهذا الوتر آكد من المطلق التهجد. أي نعم، نعم، لو صلى الوتر 3 ركعات، نعم، يجوز أن يأتي بال3 ركعات جميعا بتسليم واحد، يجعل تشهده الأخير، فلا يجلس التشهد الثاني، وإنما يقوم من الثانية للثالثة. لماذا قلنا ذلك؟ لئلا يشابه الوتر ها هنا صلاة المغرب التي فيها جلوسان، ولهذا الوتر إن أتى ب3 ركعات جميعا يسلم في التشهد الثالث الأخير، وإن أتى ب5 جعل سلامه في الركعة الخامسة، وهكذا. نعم، سم. أي نعم، الصحيح أن صلاة العيدين واجبتان على المقيم، لحديث أم عطية رضي الله عنها: أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور، العواتق النساء الكبيرات، وذوات الخدور الأبكار الصغيرات، يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويتجنب الحيض المصلى. النساء اللي عليهن العذر يكون في طرف المصلى، لا يدخلن المسجد ولا موضع الصلاة، دل على الوجوب خلافا للمذهب، هذا الظاهر. إلا المرأة المنشغلة بأولادها فإنها ليست من أهل الوجوب. نعم، النافلة كل النوافل في الليل وفي النهار مثنى مثنى، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ما في نافل أكثر من ذلك إلا صلاة الكسوف، صلى جماعة 4 ركعات بركعتين، 4 ركوعات بركعتين. نعم نعم، ما حكم الزيادة على الرواتب؟ الراتب قبل الظهر 2 أو 4، لو صلى 6 أو 8 لا مانع. ودليل ذلك أن الإكثار من النوافل المشروع وهي النوافل المطلقة، حديث ربيعة بن عامر الأسلمي الذي رواه مسلم في الصحيح، فإن ربيعة رضي الله عنه كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له مرة: تمنى علي يا ربيعة. قال: أتمنى مرافقتك في الجنة يا رسول الله. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. فتركه وأعاد عليه السؤال فأجاب بمثل جوابه، ثم أعاده ثالثا فأجاب مثل جوابه، فقال: يا ربيعة فأعني على نفسك بكثرة السجود. أخذ العلماء منها مطلق النوافل، ولهذا كان من السلف من يصلي بين طلوع الشمس إلى الزوال 300 ركعة، وفي الليل يصلون الصلوات الكثيرة. لماذا؟ لأن مطلق النافلة داخل في هذا الفضل العظيم. ها؟ سم؟ لا، بعد الفجر، بعد طلوع الفجر ما فيه إلا 2 ركعتين كما سيأتي في أوقات النهي، يأتي هذا إذا طلع الفجر لا يتنفل بأي نافل إلا بركعتي الفجر. طيب، صلى في ركعتي الفجر في بيته وأتى المسجد ولم تقم الصلاة، صلاة تحية المسجد واجبة لأنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم، صلاة نعم، الوتر ينتهي وقت الوتر بطلوع الفجر، إن طلع الفجر وهو لم يصلي الوتر خلاص لا يصليه، ويقضيه إذا ارتفعت الشمس إلى قبل الزوال. لا، إذا طلع الفجر أو كان مؤذن الفجر يؤذن في وقته فلا يصلي الوتر، انتهى وقته الإذن بصلاته، يقضيه شفعا إذا طلعت الشمس وارتفعت. إن كان وتر ركعة يصلي ركعتين، إن كان وتر 3 يصليها 4 2 2. نقف عند هذا الموضوع، نسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، بسم الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسجود تلاوة لقارئ ومستمع، ويكبر إذا سجد وإذا ركع، ويجلس ويسلم، وكره الإمام قراءتها في سرية وسجوده لها، وعلى مأموم متابعته في غيرها، وسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم، وتبطل به صلاة غير جاهل وناس، وهو كسجود تلاوة. وأوقات النهي 5: من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى الغروب، وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح، وعند قيامها حتى تزول، وعند غروبها حتى يتم. فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا، لا قضاء فرض، وفعل ركعتي طواف، وسنة فجر أداء قبلها، وصلاة جنازة بعد فجر وعصر. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله تعالى: وسجود التلاوة لقارئ ومستمع. ظاهر فعلهم في المذهب أن سجود التلاوة وسجود الشكر أنهما من الصلوات، ولهذا يفتقر فيهما إلى الطهارة، وفيهما تكبير وتسليم. والصحيح أن سجود التلاوة ليس بصلاة، فيجوز أن يسجد وهو على غير طهارة، وكذلك يجوز أن يكون إلى غير القبلة، والأفضل أن تكون إلى القبلة. إذن يترتب على سجود التلاوة كذا سجود الشكر كونهما ليس بصلاة أنه يفعلان في غير طهارة، ولا يلزم فيهما تكبير ولا تسليم كالصلاة، وتكون في غير القبلة. سجود التلاوة عدد السجدات في القرآن كم؟ 15 سجدة، وهي من العوازم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ القرآن فيها إلا وسجد، إلا في حالات يسيرة، بل قرأ عليه الصلاة والسلام سورة النجم في مكة، ولما بلغ قول الله جل وعلا فاسجدوا لله واعبدوا خر ساجدا هو، وسجد الناس معه حتى الكفار، والكفار سجدوا لبلاغة ما سمعوا وإعجازه، حتى إن أحد الكفار من كبره أنه أخذ ترابا ووضعه على جبين قال أنا يكفيني هذا. إذن هي من عوازم السجدات. من الذي يسجد؟ يسجد القارئ والمستمع. يقول صاحب الزاد في متنه ويسجد قارئ ومستمع لا سامع. ما الفرق بين السامع والمستمع؟ قال المستمع المتقصد للسماع، أما السامع الذي سمع القراءة عرضا، سمع آية في الإذاعة تقرأ فهذا لا يلزمه السجود، قالوا لأنه ليس بمستمع أي متقصد لهذا الاستماع. هذا معنى قولهم وسجود تلاوة لقارئ ومستمع. ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم، بناء على أنها عندهم إيش؟ صلاة. وهذه فيها تفصيل، إن كان في غير الصلاة فيستحب التكبير ولا يسلم، أما إذا كان في أثناء الصلاة مر بآية سجدة في أثناء صلاته، إذا كان منفردا سرية أو جهرية، أو كان في صلاة جهرية جماعة، فإنه يكبر عند هويه ساجدا ويكبر عند ارتفاعه. لعموم الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر عند كل خفض وكل رفع. وكره لإمام قراءتها في سرية، يكره للإمام أن يقرأ آية سجدة في صلاة سرية، لأنه إذا سجد قد يشكل هذا على من وراءه، لماذا سجد؟ هل سجد سهوا أو سجد لأنه عرض له عرض أو لقراءة آية؟ فلا يعرف من وراءه في صلاة السرية موجب سجوده، كره لإمام قراءته في سرية. طيب إذا قرأها ويكره سجوده لها، إذن يقرأها قراءتها مكروه، لكن لو قرأها لا يسجد لها لئلا يشوش على المأمومين. قال وعلى مأموم متابعته في غيرها، في غيرها في غير إيش؟ السرية، يعني الجهرية. طيب إذا سجد الإمام في السرية سجد التلاوة لا يلزم المأموم متابعة إمامه، لماذا؟ الاحتمال أن سجوده سهوا أو لعارض فلا يلزمه متابعته. وإن كان قد سمع المأموم من الإمام السجدة فهنا يتابعه لعموم الأمر، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بمتابعة المأموم إمامه. ففي الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة إنما جعل الإمام ليؤتم به. النوع الآخر السابع عندهم سجود الشكر، إذن عدوا سجود التلاوة من التطوع، وعدوها أيضا سابعا سجود الشكر. سجود الشكر سجدة شكر تكون إذا تجدت للإنسان النعم أو اندفعت عنه النقم، ولهذا قالوا وسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم. صاحب الزاد يقول وسجود الشكر عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة. الدليل على سجود الشكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الذي رواه الخمسة إلا النسائي عن أبي بكر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه خبر يسره خر ساجدا لله. إذن هذا من فعله عليه الصلاة والسلام. وفي البخاري لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى اليمن كتب إليه علي يخبره بإسلام أهل اليمن، لما قدم كتاب علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأه فرح فخر لله ساجدا. وجاء في الحديث أن جبرائيل جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فبشره فخر ساجدا، هذا مشروعية سجود الشكر، وقد فعله الصحابة. متى يكون هذا؟ عند تجدد النعمة أو تندفع عنه نقمة. يسمع الإنسان خبرا يسره يشرع له أن يسجد للشكر، يسمع خبرا كان يتوقعه أن يضره فاندفع عنه نقمة عنه أو عن غير المسلمين، يسجد لله جل وعلا فرحا بهذه النعمة. علي رضي الله عنه في قتاله الخوارج في يوم النهروان قال: ابحثوا عن رجل إحدى يديه كالبضعة تدردر، إحدى يديه عضله ولحمة ما فيها عظم كالبضعة تدردر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آيتهم أي الخوارج رجل إحدى يديه كالبضعة. بحثوا فلم يجدوه، فغضب علي رضي الله عنه، ظن أنه إنما أعمل سيفه في المسلمين، فقال لمولاه: ويلك، ابحث عنه. فبحثوا حتى وجدوه أسفل القتلى، فجاء البشير إلى علي يخبره بأنهم عثروا عليه وقد ضم يده بثيابه، فلما رآه على الحال التي وصف النبي عليه الصلاة والسلام فرح فخر لله ساجدا في مكانه، لما تجدد لله منه عليه نعمة بأنه لم يعمل سيفه في المؤمنين. قال: وتبطل به أي بسجود الشكر صلاة غير جاهل وناسي، وهو كسجود التلاوة أي جاهل في الحكم. إذا كان إنسان متعمد ولم يكن هناك موجب للسجود وسجد في صلاته بطلت حيث زاد بها، إلا أن يكون جاهلا أو ناسيا وهو أي في حكمه كسجود التلاوة من جهة التسليم والتكبير والارتفاع. لما ذكر صلوات التطوع أكد في آخرها، وهذا من دقة الفقهاء، عن الأوقات التي يحرم فيها الصلاة، وهي خمسة أوقات على التفصيل وثلاثة على الإجمال. عند الإجمال من الفجر، من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس، والزوال ومن بعد العصر إلى غروب الشمس. لكن عند التفصيل الأول من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس، من طلوع الفجر وهو الخيط الأبيض المعترض من الشمال إلى الجنوب في جهة المشرق إلى طلوع الفجر، هذا يحرم فيه التطوع إلا بركعتي الفجر. والوقت الثاني من طلوعها إلى ارتفاعها قيد رمح، وهذا أشد ما يكون الوقت نهيا، لأن هذا الوقت يتحرى فيه عباد الشمس السجود لها، وقد نهينا عن مشابهتهم. ونهي النبي عليه الصلاة والسلام عن التنفل في هذا الوقت لئلا نشابههم في تعظيم هذين النيرين الشمس والقمر. الثالث عند قيامها حتى تزول، أي عند توسطها من كبد السماء حتى تبدأ إلى جهة المغرب، وهذا لا يتعدى ثلاث أو إلى خمس دقائق لأنه شيء يسير. وهذا الوقت هو وقت صلاة الظهر، وقت دخولها. الوقت الرابع من صلاة العصر إلى الغروب، أي إلى أفول القرص ما بعد غربت، إلى احمراره. الوقت الخامس وهو أشد، من سقوط القرص في الأفق حتى يتم غيابه، فهذا يكون وقت نهي، وهو أشد ما يكون النهي في هذين الوقتين، عند ارتفاعها، من طلوع إلى ارتفاعها، ومن سقوط القرص إلى أن يتم. ولهذا قال: فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا. النفل عندهم مطلقا لا يصح، ولهذا لو كسفت الشمس بعد الفجر تصلى صلاة الكسوف ولا ما تصلى؟ بعد الفجر ما تكسف الشمس بعد الفجر، لأن ما بعد طلعت، شلون تكسف؟ كذلك لو كسف القمر بعد العصر، القمر ما هو ظاهر عقب العصر، صح يا أخواني؟ فلو كسف قمر بعد الفجر في المذهب لا يصلى، ولو كسفت شمس بعد العصر لا يصلى، لأن الوقت وقت نهي. قالوا: لأنه تعارض عمومان، وإذا تعارض العمومان عندهم يقدم إيش الحاضر المانع على المثبت. والصحيح والقاعدة التي رجحها شيخ الإسلام أن الصلوات من ذوات الأسباب تصلى في وقت النهي، تصلى في وقت النهي لأنها مناطة بسببها لا مطلق النافلة، ومن مطلق النافلة ركعات إيش الاستخارة، ركعتي الاستخارة. لا قضاء فرض، لا هنا بمعنى ليس، لا تأتي في لغة العرب بنوعين، لا النافية للجنس وبعدها مبني، وتأتي لا بمعنى ليس وما بعدها مرفوع اسم لا بمعنى ليس. هنا لا قضاء فرض أي ليس قضاء فرض، فهذا لا يحرم. إنسان ما صلى العشاء وقام وصلى الفجر، تذكر أنه ما صلى العشاء، يصلي العشاء في الوقت النهي، نعم، لأنه يقضي الفرض. قام بعد العصر ولم يصلي الظهر، يصلي الفرض، لا قضاء فرض، هذا واحد. ثانيا، وفعل ركعتي طواف. ما الذي استثنى ركعتي الطواف؟ استثناها قوله عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قالوا: وهذه خصوصية لمكة للكعبة، أنه لا وقت نهي فيها متعلق بهذه الشعيرة وهي الطواف. ثالثا، وسنة فجر أداء قبلها، أداء يعني إيش؟ لا قضاء، يصليها أداء لا قضاء، قضاء نسي أمس صلاة الفجر لا يقضيها الآن، فات محلها، وإنما يصليها أداء متى؟ قبل الصلاة، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة من طلوع الشمس إلى من طلوع الفجر إلى أن تظهر الشمس. الرابعة، صلاة الجنازة بعد فجر وعصر، لأنها من ذوات الأسباب وأمرنا بالإسراع بالجنازة، فيصلى على الجنائز بعد الفجر وبعد العصر لأنها من ذوات السبب، ولأننا مأمورون بالإسراع بالجنازة فيها. نعم. فصل في صلاة الجماعة. تجب الجماعة للخمس المؤدات على الرجال الأحرار القادرين، وحرم أن يؤم قبل راتب إلا بإذنه أو عذره أو عدم كراهيته. ومن كبر، أحسن الله، ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، ومن أدركه راكعا أدرك ركعة بشرط إدراكه راكعا وعدم شكه فيه وتحريمته قائما، وتسن ثانية للركوع، وما أدرك معه آخرها وما يقضيه أوله. وما أدرك معه آخرها، أحسن الله عليك، وما أدرك معه آخرها وما يقضيه أولها، ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود سهو وتلاوة وسترة ودعاء قنوت وتشهدا أول إذا سبق بركعة، لكن يسن أن يقرأ في سكتاته وسرية، وإذا لم يسمعه لبعد لا طرش، وسن له التخفيف مع الائتمام وتطويل الأولى على الثانية وانتظار داخل ما لم يشق. هذا الفصل في ماذا؟ يتعلق في الإمامة، يتعلق في الإمامة وصلاة الجماعة. صلاة الجماعة ما حكمها؟ حكمها واجبة. قال: تجب الجماعة للخمس المؤدات، أي خمس الفرائض التي تصلى: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، على الرجال، إذن لا تجب على النساء. الأحرار لا تجب على الأرقة. القادرين لا تجب الجماعة على العاجزين. والناس في صلاة الجماعة على ثلاثة أقوال: الحنفية، ورواية عند الحنابل أنها شرط لصحة الصلاة، ويميل لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية. قول الثاني بأنها واجبة ولو صلى في البيت صحت لكن مع إثمه. القول الثالث، وهو رواية في المذهب، أنها سنة، وأصح الأقوال فيها أنها واجبة، والقول بأنها شرط قول قوي. يقول صاحب الزاد في كلامه على صلاة الجماعة: تلزم الرجال لا شرطا، ينفي أنها شرط لصحة الصلاة. وحرم أو قبل ذلك، ما الدليل على وجوبها؟ الدليل القرآن: واركعوا مع الراكعين. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وفي صحيح مسلم لما جاءه ابن أم مكتوم، جاءه الرجل الأعمى قال: إنه ليس لي قائد يلائمني، أو ليس لي قائد يقودني، قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي الصحيحين: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر من يصلي بالناس، ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. الحديث قال: وحرم أن يؤم قبل راتب إلا بإذنه أو عذره أو عدم كراهته. هذا في صلاة الجماعة. لا يجوز أن يتقدم على الإمام الراتب الذي رتب لهذا المسجد، سواء رتبه الإمام من خلال نوابه في الأوقاف أو شؤون المساجد، أو رتبه له الجماعة، جماعة المسجد اتفقوا على أن الثاني يصلي به، أو رتبه صاحب المنزل مسجد في منزله، فهو أولى أن يصلي. ولهذا قال: ولا يحل أن يصلي الرجل في سلطانه إلا بإذنه، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. في متن الزاد يقول: ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. هنا أضاف أمرا ثالثا: إلا بإذنه، أن يأذن له كما أذن للنبي عليه الصلاة والسلام للناس أن يصلوا: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. أذن لعبد الرحمن بن عوف أن يصلي بالناس في غزوة تبوك. أو عذره إذا تعذر مجيئه وخشي خروج الوقت أو خشي الضرر. أو الحالة الثالثة: أنهم يعلمون أنه لا يكره أو عدم كراهته، قالوا لأن إمامته حق له، فإذا علموا أنه لا يغضب من ذلك جاز أن يصلون بعدم إذنه. وفي المذهب أنه إذا صلي بغير إذنه أو عذره أو يعلم كراهته أن صلاة الناس غير صحيحة، يعيدونها. ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. الجماعة بماذا تدرك؟ تدرك في المذهب بأن يكبر قبل التسليم، قبل السلام الأول وليس السلام الثاني. والقول الثاني أن الجماعة تدرك بإدراك الركعة، وعلى هذا فتوى اللجنة الدائمة. لكن ذكر ابن عبد البر في كتاب الاستذكار أن أجر الجماعة يدرك قبل التسليمة، وإن لم يدرك الجماعة نفسها، وهذا أراه أعدل الأقوال. قال: ومن أدركه راكعا، أدرك المأموم إمامه راكعا أدرك الركعة، بشرط إدراكه راكعا وعدم شكه فيه وتحريمته قائمة. متى يدرك المأموم الركعة مع الإمام؟ بشرط ثلاثة: الأول أن يكبر المأموم وهو قائم، أي تكبيرة هذه الإحرام. ثانيا: أن يركع المأموم والإمام لم يرفع من ركوعه. ثالثا: أن لا يشك في أن ركوعه كان في حال ركوع، حال رفوع الإمام، فإن كان عنده شك فإنه يبطل عندهم، تبطل هذه الركعة. وتسن ثانية للركوع، تسن التكبيرة الثانية للركوع، هذه سنة، والصحيح وجوبها لحديث أبي بكر: زادك الله حرصا ولا تعد، في رواية: ولا تعدو. وما أدرك معه آخرها، أدرك الإنسان مع الإمام الركعة الثالثة، هذه تصير آخر الصلاة، ثم يقضي الأولتين قبلها. والصحيح أن ما أدركه هي الأولى، ويأتي بالأخيرة متابعة وترتيبا. ويتحمل عن مأموم، يتحمل الإمام عن مأموم ماذا؟ قراءة. هذه مسألة قراءة الفاتحة للإمام وقراءتها للمأموم. في الصلاة السرية كل منهما يقرأ، لكن الكلام في الصلاة الجهرية: هل يقرأ المأموم الفاتحة في الجهرية خلف الإمام؟ اختلف فيها العلماء. المذهب أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، والصحيح أنه يجب أن يقرأ المأموم الفاتحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما لي أراكم تنازعوني صلاتي، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. وهذا في صلاة جهرية، دل على أنه يقرأ الفاتحة فقط ولا يقرأ غيرها. متى يقرأها؟ يقرأها في سكتات إمامه، ويتحمل أي إمام عن مأموم قراءة وسجود سهو وتلاوة وسترة ودعاء قنوت، يعني هذه سترة الإمام سترة لمن وراءه، سجد الإمام للسهو وسجد لمن وراءه، وكذلك التلاوة ودعاء القنوت، وتشهدا أول إذا سبق بركعة. جاء المأموم بعد إمامه بركعة، وتصير الثالثة للإمام ثانية لمن؟ للمأموم. طيب ما جلس فيها التشهد الأول؟ قال: تحملها عنه الإمام إذا كان المأموم مسبوقا عنه بركعة. لكن يسن إذا كان هذا يتحمله، يسن أن يقرأ في سكتاته، يسن للمأموم أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام. والصحيح أن هذا واجب، وأن الأمر بالإنصات وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا هذا في غير الفاتحة، لكن يسن أن يقرأ في سكتاته وسرية. المذهب أن الإمام يتحمل عن المأموم حتى في السرية، ولهذا في السرية يستحب أن يقرأ الفاتحة وسورة بعدها، والصحيح أن السرية واجبة للمأموم كما في الجهرية. وإذا لم يسمعه لبعد، إمام بعيد عن المأموم ما يسمع قراءته، قالوا يستحب أن يقرأه إلا إذا كان أطرش المأموم. طيب إذا كان الإمام أطرش، الأطرش ما يتكلم، قالوا: لأن الكلام فرع عن السمع، الأطرم ليش ما يتكلم؟ لأنه ما سمع كلامه. فإذا كان المأموم أطرش أو أصم ولو كان قريبا أو بعيدا فإنه يسكت، لأن هذا فرضه وهذا ما يستطيعه. وسن له، يسن الإمام في الإمامة أن يخفف، وسن له التخفيف مع الإتمام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أمّ الناس فليخفف. ولما شكى بعض الناس تطويل معاذ رضي الله عنه غضب عليه الصلاة والسلام، قال: أفتان أنت يا معاذ؟ من أما الناس فليخفف، اقرأ بهم بسبح والغاشية والشمس والليل والضحى. ويسن له أيضا، يعني إذا التخفيف هنا يسن مع الائتمام إذا أما بالناس، إلا أن يطيقوا تطويله، إذا أطاق الناس تطويله فلا مانع، فقد صلى عليه الصلاة والسلام بالناس المغرب مرة بألف لام ميم صاد الأعراف، طويلة ولا قصيرة؟ طويلة، جزء ربع. وصلى الصديق مرة بالناس وأطال، قالوا: يا أمير المؤمنين، كادت الشمس أن تطلع، قال: لو طلعت لما وجدتنا غافلين. دل على أن الجماعة إذا كانوا يطيقون التطويل فإنه يطيل بهم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من أما الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير والصغير وذا الحاجة، ذا الحاجة المستعجل. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي ويهم بالتطويل فيسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته لئلا يمنعه عن أمه أو يمنع أمه عنه، وقال: إذا صلى أحدكم لوحده فليطل ما شاء، وإذا أما الناس فليخفف. وسن تطويل الأولى على الثانية، الركعة الأولى تكون أطول من الثانية، لأن هذا المضطرد ممن وصفوا صلاته عليه الصلاة والسلام، وبه تعرف الإمام الفقيه، فركعته الثانية أقصر من الأولى، لأن السنة أن يطيل الأولى أطول من الثانية. بل جاء في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أن الثانية كالنصف من الأولى، ويسن انتظار داخل ما لم يشق، أي يطيل الركوع حتى ينتظر حتى يدخل الداخل فيتبع الصلاة ويدرك الجماعة ولا تفوت ما لم يشق. يشق على من؟ على المأمومين، فإن شق عليهم فلا يسن هذا، بل يكره بل يحرم بحسب نوع هذه المشقة. ثم ذكر بعدها الأولى بالإمامة، نجعلها إن شاء الله في درس مستقل. نعم، في شيء يا أخوان؟ سم. أي نعم. بالنسبة لارتفاع الشمس قيدهم، ترى الناس يعني بعضهم يقول خمس دقائق بعضهم ربع ساعة، وفيها النبي عليه الصلاة والسلام حدد الصلاة عند ارتفاع الشمس بأنها قيد رمح، وهذا وصف يعرفه كل أحد، المتعلم وغير المتعلم. طيب قيد رمح من أين؟ بالنسبة العيني ولا بالنسبة لارتفاع القرص عن الأفق؟ ارتفاع القرص عن الأفق، أما بالنسبة لعينك إلى الزوال ولا لا؟ لو أن الروح قدام عينك إلى الزوال، لكن ارتفاع القرص عن الأفق قيد رمح. وهذا يا أخواني يختلف صيفا وشتاء، لأن في الصيف الشمس أسرع، وقد حزرناها أقل من خمس دقائق، وفي الشتاء إلى سبع أو ثمان دقائق. ارتفاع القرص عن الأفق، عن مستوى الأفق قيد رمح، ليحصل ماذا؟ ها؟ ليحصل الإذن بالصلاة، يحصل الإذن بالصلاة الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. ظهر هذا، فمن جعلوه عشرا أو ثلثا من باب الاحتياط، ولهذا يجعلون الثلث في صلاة عيد الفطر، لأن تبقى مدة من ارتفاع الشمس حتى يقسم أيضا زكاة فطره، والله أعلم. نعم. قام متأخرا، لم يبقى على طلوع الشمس إلا قدر ما يؤدي ركعتين، فكيف يصنع؟ نقول تصلي صلاة الفجر وتقضي بعدها النافلة، تقدم إيش؟ الفريضة، لأنها أوجب من ركعتي الفجر، والله أعلم. نعم. نعم، بالنسبة للسنن البعدية بعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء، إلى متى وقتها؟ وقت هذه السنن البعدية إلى انقضاء وقت الصلاة، فالظهر ينتهي وقت سنتها بدخول وقت العصر بأن يكون ظل الشيء مثله، وصلاة المغرب إلى غياب الشفق، وصلاة العشاء إلى شطر الليل. طيب السنة البعدية القبلية متى يبدأ وقتها؟ من دخول الوقت، أي من الأذان، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.